كتاب الزكاة، وإنما الفرض على من أسلم حر معين وملك تمم، أي تجب الزكاة على المسلم الحر، لا تجب على كافر ولا تجب على عبد ولا تجب على غير المعين، وإنما تجب الزكاة على المعين فردا كان أو مجموعة. المجموعة مثل الوقف على مجموعة معينين، وقف نخلا على زيد وعمر وبكر، إذا أخرج النخل نصابا وجب عليهم الزكاة لأنهم معينين. وأما غير المعين، المالك غير المعين، لا تجب عليه الزكاة، مثل الوقف على الفقراء والمساكين. نخل موقوف على الفقراء والمساكين وأثمر ليس فيه زكاة لأن مالكه غير معين، مالكه غير معين. وكذلك الوقف على المسجد ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين. حر معين وملك تمم، أي من شروط الزكاة الملك التام، في الملك الضعيف لا زكاة فيه. مثال الملك الضعيف مال المكاتب، عبد اتفق مع سيده على أقساط يدفعها مقابل الحصول على الحرية والاستقلال، بعد كتابة العقد يمنحه السيد هامش من الحرية، يشتغل ويتكسب ويجمع فلوس ويسدد الأقساط والباقي حقه. ففي هذه الفترة جمع أموال وبلغت النصاب، حال عليها الحول، لا زكاة عليه لأن ملكه ضعيف، احتمال أن يعجز عن سداد الأقساط فيعود إلى العبودية مرة ثانية، واحتمال أيضا أن فضل العبودية على الحرية ويختار العبودية فيعود ملكه للسيد، هو وأمواله يعود للسيد. ملكه للمال غير ثابت وضعيف مزعزع لا زكاة فيه. في إبل وبقر وأغنام بشرط حول ونصاب واستيام، بدأت في ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي الإبل والبقر والغنم، بشرط مرور سنة وبلوغ النصاب وأن تكون سائمة، يعني ترعى في كلاء مباح وليست معلوفة يشتري لها العلف، فالمعلوفة ليس فيها زكاة. وذهب وفضة غير حلي جاز ولو أجر للمستعمل، أي وتجب الزكاة في الذهب والفضة إلا الحلي المباح الذي اتخذته المرأة للزينة أو اشتراه إنسان للتأجير فلا زكاة فيه عند مالك والشافعي وأحمد. وعرض متجر وربح حصل شرط حول ونصاب كملا، أي وتجب الزكاة في عروض التجارة أصل المال والأرباح بشرط حولان الحول وبلوغ النصاب، وجنس قوت باختيار طبعي من عنب ورطب وزرع، أي وتجب الزكاة في القوت، تجب الزكاة في ما يقتات من الحب والثمر. وجنس قوتي باختيار طبعي، أي المقتات اختيارا، الذي يأكله الناس، الذي يقتاته الناس اختيارا وليس اضطرارا تجب فيه الزكاة، وذلك الحبوب كلها والزبيب والتمر. وجنس قوت باختيار طبعي من عنب ورطب وزرع، وخرج بالقوت ما لا يقتات فلا زكاة فيه، مثل القهوة والشاي والسكر والسمسم والكركم، الحبة السوداء والهيل والزعفران، هذا كله ليس فيه زكاة، ليس قوت. ولا تجب الزكاة في شيء من الثمار إلا العنب والرطب، يعني إلا الزبيب والتمر فقط، باقي الثمار ليس فيها زكاة، كالبطيخ والرمان والخوخ والتين والجوز واللوز والبرتقال والتفاح إلى آخره، ليس فيه زكاة. الزكاة فقط في النخل في العنب. وشرطه النصاب إذ يشتد حب وزهو في الثمار يبدو، أي شرط وجوب الزكاة في المقتاتات أن يبدو فيها الصلاح، وبدو الصلاح في الحبوب باشتداد الحب، وبدو الصلاح في الثمار بالزهو، معنى ذلك إذا كانت الثمرة مما يتلون فبدو الصلاح فيها أن تحمر أو تصفر، إذا كانت مما لا يتلون فبدو الصلاح فيها أن يظهر فيها المقصود، إذا كان المقصود من الحموضة فإذا ظهرت فيها الحموضة فقد بدأ صلاحها، وإذا كان المقصود فيها الحلاوة فإذا ظهرت فيها الحلاوة فقد بدأ صلاحها. ثم ذكر نصاب الإبل فقال في إبل أدنى نصاب الأس 5 لها شاة وكل 5 منها 4 مع 20 ضان، أي يبدأ نصاب الإبل بخمس، ما دون الخمس لا شيء فيه، إذا بلغت 5 ففيها شاة، في 10 شاتان، في 15 3 شياء، وفي 20 4 شياء. هذه الشاة جذع من الضان لها سنة، أو ثنية من المعز لها سنتين، في 25 بنت للمخاض، وفي 36 افتراض بنت لبون سنتين استكملت، 46 حقة ثبت، أي في 25 بنت مخاض، في 36 بنت لبون، في 46 حقة. بنت المخاض لها سنة، بنت اللبون لها سنتان، الحقة لها 3. وجزعة للفرد مع 76 ابنتا لبوني، في 61 جزعة، هي لها 4 سنين، وفي 76 ابنتا لبون، في الفرد 90 ضعف الحقة، والفرد مع 20 بعد 100 3 البنات من لبوني، أي في 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون. بنت اللبون كل 40 وحقة لكل 50 حصبي، بعد 121 في كل 40 بنت اللبون، في كل 50 حقة، ففي 140 حقتان وبنت لبون، في 130 حقة بنتا لبون، في 150 3 حقاق، في 160 4 بنات لبون، في 170 3 بنات لبون وحقة، في 180 حقتان وبنتا لبون، في 190 3 حقاق وبنت لبون، في 200 5 بنات لبون أو 4 حقاق، هذا أو هذا. وحقة لكل 50 حصبي، واعفوا عن الأوقاص بين النصبي، الوقص هو ما بين الفرضين، يعني 5 من الإبل فيها كم شاء، والعشر والست والسبع 8 9 هذا يسمى وقص، يعني هذا ما في شيء، 8 10 10 صير شاتين. نصاب أبقار 30، نصاب أبقار 30 وفي كل 30 تبيع يكتفي، أي أول نصاب البقر 30، أقل من 30 ليس في شيء، أول نصاب البقر 30 وفي 30 ثور تبيع له سنة، سمي تبيعا لأنه يتبع ويكتفي أمه، أو تبيع، تبيعة تجوز من باب أولى لأن الإناث أفضل من الذكور في البهائم، مصنة في كل أربعين، أي إذا بلغت الأبقار أربعين ففيها مسنة، المسنة يعني بقرة أنثى لها سنتان، أي ذات ثنتين من السنين. وهكذا الحساب أبدا، في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وفي خمسين كم مسنة، في ستين تبيعان، في سبعين تبيع ومسنة، في ثمانين سنتان، في تسعين ثلاثة أتبع، في مئة تبيعان ومسنة، ستين وأربعين مسنتان وتبيع، في مئة وعشرة مسنتان وتبيع، في مئة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبع. والأربعون هي نصاب الغنم، شاة بها كشاة إبل النعم، والضعف ستين إلى واحدة شاتان، والإحدى وضعف المئة ثلاثة من الشياه تم، شاة لكل مئة قل حتم. أول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جزعة من الضأن وثنية من المعز، إلى مئة واحد وعشرين ففيها شاتان، إلى مئتين واحدة ففيها ثلاث شياة، ثم في كل مئة شاة، في ثلاثمائة ثلاث شياة، في الأربعمائة أربعة، في الخمسمائة خمس، في الستمائة ست. مال الخليطين كمال المفرد إن مشرع ومسرح يتحدي، أي الأموال المخلوطة، خلطة شيوع أو خلطة جوار. خلطة الشيوع هي الأموال التي لا يتميز بعضها عن بعض، تعامل معاملة المال الواحد، وكذلك خلطة الجوار وهي التي تكون الأموال فيها متميزة، هذا مع عشرين شاة وهذا مع عشرين شاة معروفة، لكن بينها اتفاق واتحاد في بعض المرافق، الراعي واحد، الزريبة واحدة، مرعى واحد، العين والنهر الذي تشرب منه واحد، المكان الذي تحلب فيه واحد، الطريق الذي تمشي فيه واحد. إذا اتفقت في هذه الأشياء نعملها معاملة المال الواحد. مال الخليطين كمال المفرد إن مشرع ومسرح يتحدي، المشرع الموضع الذي تجتمع فيه الماشية إذا أريد سقيها، والمسرح الموضع الذي تجتمع وتساق للمرعى، وكذلك المرعى أيضا يسمى مسرح. والفحل يشترط أن يكون الفحل واحدا، بأن تكون الفحول مرسلة في الماشية، لا يختص واحد منهم بفحل دون الآخر، والراعي واحدا، وأرض الحلب المكان الذي تحلب فيه الماشية واحد، وفي مراح ليلها والمشربي الزريبة الذي تبيت فيها، المراح مأوى الماشية ليلا واحد، والمشرب الذي تشرب منه واحد. إذا اتفقت في هذه الأشياء عملناها معاملة المال الواحد. لو كان للزيد عشرين من الغنم ولعمر عشرين من الغنم، اتفقت في المراح والمسرح، اتفقت في الزريبة والطريق والمرعى والمشرب والراعي والفحل مكان الحلب، وجبت فيها زكاة في الأربعين شاء، مع أن كل واحد منهم معه أقل من النصاب، لكن بسبب الخلطة عملناها معاملة مال الواحد وأوجبنا فيها زكاة. فإن أخرجنا الزكاة من مال زيد، أخذنا من مال زيد شاء نثمنها، وعلى عمر أن يدفع لزيد نصف القيمة، وإن أخذنا الشاء من مال عمر نثمنها، وعلى زيد أن يدفع لعمر نصف القيمة، لأن كل واحد منهم معه عشرين شاة. لو كان لزيد ثلاثين شاة ولعمر عشر شياه، فعلى زيد ثلاثة أرباع شاة وعلى عمر ربع شاة. إذا أخرجنا الزكاة من مال زيد وجب على عمر أن يدفع له ربع قيمتها، إذا أخرجنا الزكاة من مال عمر وجب على زيد أن يدفع له ثلاثة أرباع قيمتها. عشرون مثقالا نصاب للذهب، ومئة درهم فضة وجب، في ذين ربع العشر لوم معدني، وما يزيد بالحساب البيني. أي نصاب الذهب 20 دينارا، وهو 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24، وأما عيار 21 فنصابه 97.1، وأما عيار 18 نصابه 113.3، ونصاب الفضة 200 درهم وهي 595 جراما من الفضة الخالصة. وفي الذهب والفضة ربع العشر يعني 2.5%. لو من معدني يعني يجب ربع العشر في النقود، ويجب أيضا في الذهب والفضة المستخرج من المعدن، وما يزيد بالحساب البيني أي ما زاد بحسابه إذا كان معه 40 دينار، الواجب عليه ربع العشر وهو دينار في 40. معرفة ربع العشر يمكن من خلال القسمة على 40، أي مبلغ قسمته على 40 بيطلع لك ربع العشر. وفي ركاز جاهلي منهما الخمس حالا كالزكاة قسمة. الركاز الجاهلي هو دفين الجاهلية بأن وجد فيه اسم ملك من ملوك الجاهلية، وجد الذهب شكل أواني أو سيف أو ذهب أو فضة، وفيه علامة تدل على أنه قبل الإسلام، فهذا هو الركاز. يجب عليك أن تخرج منه الخمس: الفقراء المساكين العاملين عليهم ألف قلوبهم في الرقاب الغارمين في سبيل الله ابن سبيل، وأربع أخماس لك. وفي ركاز جاهلي منهما الخمس حالا كالزكاة قسما، أي يوزع على الأصناف الثمانية الذين توزع عليهم الزكاة. في التمر والزرع نصاب الرمل كل 5.25 رطل، أي نصاب الزروع والثمار 5 أوسق وهي 300 صاع، وتساوي بالأرطال الرملية 255 رطل. 5.25 رطل كم ربع 1000 رطل؟ 250 زائد 5 255. وزائد جف ومن غير نقي، أي تجب الزكاة فيما بلغ 5 أوسق وما زاد عليها، بشرط أن يكون جافا، 5 أوسق من التمر الجاف أو من الزبيب الجاف، ومن غير النقي أو 5 أوسق من الحب الصافي النقي من التراب والأعشاب. العشر أي في الزروع والثمار العشر إذا سقيت بلا تعب، إذ بلا مؤونة سقي، سقى السيل أو المطر أو النهر. ونصفه أي نصف العشر مع مؤن للزرع، أي يعني زرع والثمار إذا سقته السماء أو السيل أو النهر ولم يتعب فيه ففيه العشر، يقسم على 10. وإذا كان بتعب مثل الآبار الارتوازية، أو كان يشتري الماء أو يحمله من مكان على الإبل أو في السيارة ويجيبه إلى المزرعة ويسقيها، هذا فيه نصف العشر، يعني تقسم على 20، تقسم على 20 طلع لك نصف العشر. ونصفه مع مؤن للزرع أو بهما وزع بحسب النفع. إذا سقي بالمطر وبغير المطر يوزع، مثلا الزرع يحتاج إلى 2 شهر، أمطرت السماء وكفته هذه المطرة مدة 1 شهر، ثم سقى من البئر الارتوازية 3 مرات لمدة 1 شهر، الآن نصف المدة بالمطر ونصف المدة بالبئر، كم فيه؟ في 3/4 العشر، لأن المطر سقته نصف المدة، يعني بنأخذ نصف العشر، والواجب في المطر كم؟ 10 كامل، بس الآن مش كل المدة مطر، نصها مطر، نأخذ نصف العشر، والبيرة الارتوازية فيها كم؟ فيها نصف العشر، لكن أيضا ما سقته كل المدة، سقته نصف المدة، فنأخذ نص العشر اللي هو ربع، ونضيفه فوق النص هذاك بيصير ثلاثة أربع. وعرض متجر أخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله، يعني عروض التجارة تقوم في آخر الحول، تخرج الزكاة عن أصل المال والأرباح. بدأ التجارة بمليون، نهاية الحول صار معه مليون ونص، يجب أن يزكي المليون ونص كاملاً.